تقول إذا قصرت المرأة من الأسفل ولم تقصر من الأمام في العمر في فضيلة الشيخ، هل في ذلك بأس؟ ايش؟ إذا قصرت المرأة نعم من الأسفل ولم تقصر من، فاني نعم، من ما الفوقاني، يصير، لازم من كل الجوانب. من كل الجوانب. إذا حج أو اعتمروا يا شيخ ولم يقصروا من الأمام، تقول هل عليهم شيء؟